بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 68 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ الجواب عن الإشكال الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وهو ما يتعلق بحديث الجساسة. والإشكال نعيده أن في حديث الجساسة ورد ذكر الدجال، وأن الدجال موجود من عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورآه تميم الداري وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أخذنا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك وشرح هذا من على المنبر للصحابة. فقلنا هذا يقول يتعارض مع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لأصحابه إنه على رأس 100 سنة، على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض أحد، يعني على رأس 100 سنة من تلك الليلة. فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ الجمع يسير كما ذكرنا ذلك، وتلك القاعدة المهمة عندما تكلمنا عن حديث ما من مولود إلا نقصه الشيطان إلا عيسى وأمه. فنقول هذا الحديث الذي هو حديث لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة أحد، هذا حديث عام، هذا حديث عام، ولكنه مخصص بأدلة أخرى بهذا الدليل، فيكون عام مخصوص بأدلة أخرى. وقد ذكرنا لكم تلك القاعدة المهمة أن ألفاظ العموم تنقسم إلى 3 أنواع. القسم الأول عموم لا يدخله تخصيص أبدا، في ألفاظ عامة وأدلة عامة لا يدخلها تخصيص، مثل قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لا يدخلها تخصيص، هذا على عمومها. ما نستطيع نذكر أي دابة نقول هذه ليست على الله رزقها أبدا، هذه الآية عامة وليس فيها تخصيص. والنوع الثاني عموم يدخله تخصيص من أدلة أخرى، وذكرنا المثال الواضح لذلك وهو قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا عام، حرمت عليكم الميتة، والميتة محلى بالألف واللام فهي تفيد العموم، فجميع الميتات محرمة. لكن ما حكم ميتة السمك وميتة الجراد؟ لا شك أن هذا بالإجماع أنها حلال، وأنه يجوز أكل ميتة الجراد وميتة السمك. فكيف والآية تقول حرمت عليكم الميتة؟ نقول هذه الآية عامة خصصتها أدلة أخرى، خصصها الحديث الصحيح الذي هو موقوف على ابن عمر وله حكم الرفع، أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فهذا يكون عام ومخصص بدليل آخر. فحديث لا يبقى على وجه الأرض على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض أحد عام، لكنه مخصوص بحديث الجساسة، يعني يستثنى من ذلك الدجال الذي ورد به الدليل أنه حي الآن، ويستثنى من ذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس في الأرض وهو في السماء. عيسى عليه الصلاة والسلام قد يقول قائل وعيسى كذلك، عيسى ما زال حيا، لكن قال أهل العلم عيسى في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الأرض، قال في الأرض. هذا هو القول الأول، وهو القول الواضح أنه يقال هذا الحديث عام مخصوص بدليل آخر. قال الشيخ العباد كما في شرح سنن أبي داود مسيح الهداية عليه السلام يعني عيسى بن مريم موجود في السماء، ومسيح الضلالة موجود في الأرض، فهذا مستثنى من الحديث. ويقول عند شرح الحديث ويستثنى من ذلك عيسى بن مريم فإنه حي ولكنه في السماء، ويستثنى من ذلك الدجال فإنه في جزيرة من الجزر كما مر في حديث الجساسة، كما مر في حديث الجساسة. هذا هو القول يعني الأول. وقد ذكر هذا كذلك الشيخ الألباني يعني في مواطن من كتبه وذكر الاستدلال بهذه الآية آية حرمت عليكم الميتة وأنها مستثناة بالحديث. هذا هو القول الأول في الجمع بين الحديث بين الحديثين. والقول الثاني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يبقى على وجه الأرض منكم، يعني من الصحابة، والدجال ليس من الصحابة، فيكون هذا الحديث على عمومه. وهذا قد حدث فعلا، فإنه عندما بعد 100 سنة من تلك الليلة لم يبقى صحابي واحد، مات كل الصحابة وآخرهم أبو الطفيل وأثله بن عمرو. فهذا قول وجمع، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة يقول بعد 100 سنة ما يبقى منكم، يعني أيها الصحابة، أحد بعد 100 سنة، كلكم ستكونون بعد 100 سنة أموات. وهذا قول يعني قوي أيضا في المسألة. وأما الدجال فإنه ليس من الصحابة. والقول الثالث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على وجه الأرض، والدجال ليس على وجه الأرض، إنه في جزيرة من الجزر. فهذه الأقوال الصحيحة التي ذكرت في المسألة. هناك قول ولكنه بعيد ذكروه، قالوا لعل الدجال ما ولد إلا بعد تلك الليلة، وهذا قول بعيد، هذا فيه بعد. إذن هذا هو الجمع بين هذين الحديثين. فبعضهم يشنع ويصيح ويكتب في كتبه ويؤلفون المؤلفات ويقولون هذا يعني الأحاديث هذا التعارض يتعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك الواضح، ويذكرون أيضا إشكالات أخرى، كيف دابة وتتكلم، يقولون كيف دابة وتتكلم، وأين هي تلك الجزيرة، ويشككون الناس. وبعضهم يرجع فيقول كما هو حال واحد آخر من الذين ينتقدون أيضا كذلك، يقال له أبو عبية. أبو عبية هذا جعل تعليقات على كتاب النهاية لابن كثير، كتب تعليقات على كتاب النهاية لابن كثير، فوصل هنا عند هذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس، انظروا ماذا قال بكل وقاحة ولم يسبقه أحد من أهل العلم، فقال حديث فاطمة بنت قيس عليه طابع الخيال وسمة الوضع. سبحان الله، يعني يحكم عليها مجازفة، يحكم على الأحاديث مجازفة من رأسه. قال عليه طابع الخيال وسمة الوضع، ولو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله على المنبر لتواتر نقله عن الصحابة، قال كان سينقله الصحابة كلهم. وقد رد عليه العلامة حمود التويجري رحمه الله في إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وهذا سيأتينا في رد مستقل عن هذه الشبهة بذاتها، لأنهم طعنوا في الحديث من ناحية حديثية، لكن الذي أخذناه في اليوم أن الجمع ممكن بين الحديثين، فعلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد 100 سنة من تلك الليلة لم يبقى ولا صحابي واحد، قال منكم. وكذلك لو أنه يعني لو أدخلنا الدجال في ذلك لقلنا الدجال مستثنى بحديث صحيح في صحيح مسلم، وهو حديث الجساسة، فيكون ذلك الحديث عام ومخصوص بحديث الجساسة. فالمسألة سهلة وهينة، وليس فيها ذلك التشنيع الذي يشنعون ويطعنون في تميم الداري رضي الله عنه، ويقول أدخل المسيحيات، أدخل أشياء من أمور النصارى في الإسلام من أجل أن يطعن في الإسلام. ما هو والله ما هو إلا أنتم الذين تريدون أن تطعنوا في كتب السنة وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر حديث الجساسة فقال هذا نص صريح صحيح في أن الدجال حي موجود في تلك الجزيرة البحرية المذكورة في حديث تميم الداري، وأنه باق وهو حي حتى يخرج في آخر الزمان. وهذا نص، اسمعوا كلام أهل العلم ماذا قال، وهذا نص صالح للتخصيص، يخرج الدجال من عموم حديث موت كل نفس في تلك المئة، انتهى من أضواء البيان المجلد الثالث صفحة 337. إذن كلام أهل العلم واحد، كلام أهل العلم واحد، أن هذا حديث عام مخصوص بأدلة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.